قال الشيخ: هذا إذا لم يذكر إلا من الغد، وأما إذا ذكرها قال هذا إذا لم يذكر إلا من الغد وأما إذا ذكرها قبل وقتها عندي نعم قال إذا ذكرها وأما إذا ذكرها قبل فوقتها حين يذكرها كما في الصحيح، يعني قول النبي عليه الصلاة والسلام: من نام عن صلاة أو نسيها فوقتها إذا ذكرها، فوقتها إذا ذكرها، يعني إذا ذكر الصلاة صلاها في الوقت الذي يذكر، وإذا نسي الصلاة فإنه حين يذكرها يصليها. وعلى هذا يحمل قوله: فإذا كان ذلك فصلوها من الغد. قال: ثم قال ظنوا بالقوم فقالوا: إنك قلت بالأمس إلا تدرك الماء غدا تعطشوا، يعني استقلوا الناس. قال: فالناس بالماء. فقال: أصبح الناس وقد فقدوا نبيهم، فقال بعضهم لبعض: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالماء، وفي القوم أبو بكر وعمر. فقال: أيها الناس، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن ليسبقكم إلى الماء ويخلفكم، يعني إما يخلفكم يترككم خلفه، وإما يخلفكم أي في وعده لكم. قال: وإن يطع الناس أبا بكر وعمر يرشدوا. قالها ثلاثا، ومعناه أن قوم تقدموا مع النبي عليه الصلاة والسلام، وقوم تأخروا مع أبي بكر وعمر. وهذا يدل أن هذه القصة غير القصة التي فيها جعل بلال حارس على صلاة الفجر فنام الناس، وكان أول من قام أبو بكر ثم عمر، ثم صرخ عمر وأناس ثم عمر، ثم صرخ عمر: الصلاة الصلاة، أو كما قال. فيدل أن القصة تكررت أكثر من مرة. فالشاهد: ظن من تأخر عن النبي عليه الصلاة والسلام أن النبي صلى الله عليه وسلم وصل إلى الماء، وأنهم ضلوا الطريق فخافوا على أنفسهم أن يهلكوا. قال: فلما اشتد الظهيرة رفع لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا: يا رسول الله، هلكنا عطشا تقطعت الأعناق. فقال: لا هلك عليكم. ثم قال: يا أبا قتادة، ائت بالميضأة، يعني الوعاء الذي يتوضأ به، وفيه ذاك الماء الذي قال ازدهر به. قال: فأتيت بها، فقال: أحلل لي غمري، يعني قدحة، فحللته فأتيت به، فجعل يصب فيه ويسقي الناس، فازدحم الناس عليه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس، أحسنوا الملأ، فكلكم سيصدر عن ري، يعني لا تبخلوا على أنفسكم، خذوا ما يكفيكم، والكل سيأخذ نصيبه وفرة من الماء. قال: فشرب القوم حتى لم يبقى غيري وغير رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصب لي، فقال: اشرب يا أبا قتادة. قال: قلت: اشرب أنت يا رسول الله. قال: إن ساقي القوم آخرهم، فشربت وشرب بعدي، وبقي في الميضأ نحو مما كان فيها، وهم يومئذ 300. فبارك ربنا جل وعلا في هذا الماء القليل ببركة نبيه عليه الصلاة والسلام. قال عبد الله: فسمعني عمران بن حسين وأنا أحدث هذا الحديث في المسجد الجامع، فقال: من الرجل؟ قلت: أنا عبد الله بن رباح الأنصاري. قال القوم: أعلم بحديثهم، انظر كيف تحدث، فإني أحد السبعة تلك الليلة. فلما فرغت قال: ما كنت أحب أن أحدا يحفظ هذا الحديث غيري. قال حماد: حدثنا حميد عن بكر بن عبد الله المزني عن عبد الله بن رباح عن أبي قتادة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله، وزاد قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا عرس عليه ليل توسد يمينه، وإذا عرس الصبح وضع رأسه على كفه اليمنى وأقام ساعده. ومعنى عرس الصبح يعني والصبح قريب، وهذا يدل أن المسلم إذا نام من آخر الليل واشتد وقرب الفجر واشتد نومه عن صلاة الفجر فلينم نومة غير المطمئن، فإن كان معتاد أن ينام على زيادة التبريد يقلل التبريد، أو على إغلاق النافذة يفتح النافذة ليسمع الأذان، أو إذا كان ينام على فرش يجعله يستعمق فلينم على غيره، وهكذا يتخذ الأسباب التي يستيقظ بها لصلاة الفجر. وفيه كذلك جواز النوم قبل الفجر لمن اشتد عليه التعب، ولكن يبذل الأسباب للصحو، لا يكلف نفسه، يعني ربما يضر بنفسه. أحيانا يكون الإنسان مرهق جدا فيكون الفجر بقي له الوقت القصير القليل، فإذا زاد في إرهاق نفسه ربما أضر بنفسه، حتى لو دخل إلى صلاة الفجر ربما أغمي عليه وهو يصلي من شدة التعب والأرق. لكن لو نام نوما يسيرا يستعين به على نشاطه في صلاة الفجر كان هذا أولا السنة، وثانيا هو الرفق بنفسه مع الأخذ بالأسباب للصحو كما قد سبق معنا وذكرها هنا. قال رحمه الله: قال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم، وقد رواه مسلم وأخرجه أحمد من حديث شعبة عن قتادة عن عبد الله بن رباح به، وأخرجه أحمد أيضا من حديث محمد بن جعفر عن شعبة عن قتادة عن عبد الله بن رباح به. قال مسلم رحمه الله: طيب هذه قصة أخرى، فالحاصل قصة بقتادة رضي الله تعالى عنه أرضاه فيها ما كان عليه الصحابة رضي الله تعالى عنهم من صبرهم وبذلهم وأشياء أخرى كثيرة، لكن الشاهد للترجمة أن الله عز وجل بارك بالماء القليل للناس الكثر، فماء يسير بقي من وضوء أناس وجماعة وهو شيء يسير جدا، ومع ذلك بارك الله عز وجل فيه حتى صار النبي عليه الصلاة والسلام يصب للرجال ما يكفيهم ويرويهم، وهم أكثر من 300 اليوم، أكثر من 300 إيش من وعاء يحمله؟ وعاء ضخم جدا لا يحمله رجل، ومع ذلك كان هذا من ميضة صغيرة وفي فضلة ماء يسير. وهذا دليل من دلائل صدق نبوته ورسالته عليه الصلاة والسلام، وقد أيد بمؤيدات كثيرة تدل على صدق رسالته ونبوته صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث فوائد كما مر معنا كثيرة، منها ما سبقت الإشارة إليه، ومنها كذلك 3 فوائد تزاد. من ذلك فيه جواز تفرق المسافرين في سيرهم إذا كان الطريق معهود ومعروف ومأمون وكان سيرهم في تتابع، فإن النبي صلى الله عليه وسلم تقدم مع أبي قتادة وسبعة كما مر معنا، رجل فرجلان وهما اثنان 5، ثم تبع اثنان كما في رواية عمران بن حصين فكانوا 7، والجيش خلفهم فيهم أبو بكر وعمر رضي الله تعالى عنهم. وفيه كذلك جواز تقدم الأمير أحيانا إذا كان يحتاج إلى استثبات الطريق واستكشافه، وإلا فكان الغالب في أسفار النبي صلى الله عليه وسلم أنه يكون في آخر القوم، أنه يكون في آخر القوم، وهذا هو الأصل في سيره عليه الصلاة والسلام، ويسير في آخر القوم لأجل أن يتفقد الجيش وضعفه وعجز من يعجز فيه، ويتتبع ويعين الساقة، وكما قال النبي عليه الصلاة والسلام في وصف المؤمن الذي كمل إيمانه وارتفعت درجته أنه حيثما وضع يرضى، حتى أنه إن وضع في الساقة فهو في الساقة. ومن الساقة؟ من الساقة؟ ها من الساقة؟ هات يا أبا محمد، إيش مهمتهم؟ نعم، هم الذين يكونون في مؤخرة الجيش ويقومون بتفقد حوائج الجيش، فإن كان متاع زائد حملوه، وإن كان شيء يحتاج إلى تنظيف فعلوه، وإن كان مريض أعانوه، فهم عليهم أثقل المهمات وأشدها، وهم مع ذلك لا يظهر لهم اسم، لأن الاسم في القتال لمن؟ للمقاتلين الذين يكونون في المقدمة، الفرسان والرجالة ونحوهم ممن يكون لهم القتال في المقدمة. وهؤلاء لهم عمل عظيم وكثير، لكن ما تذكر شجاعتهم ولا يذكر كذلك جهدهم، يغفل عنه. والغالب أن الناس يطلبون غير هذا العمل، الغالب أن الناس يطلبون غير هذا العمل. فلذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن كان في الساقة كان في الساقة. وكان النبي عليه الصلاة والسلام كثيرا وغالب أمره أنه يكون في آخر الجيش، لكن في هذا الحديث كان في أوله لما سمعنا، يحمل على أنه كان يستكشف الطريق، خصوصا وأنه قال لهم ما قال في البحث عن الماء، فهو تقدم يبحث عن الماء عليه الصلاة والسلام، وقد اشتد بهم العطش. وأخيرا فيه من المسائل كذلك مشروعية الانتقال من مكان النوم في أمر الصلاة، صلاة الفجر وغيرها، فمن نام عن صلاة في مكان فيستحب له ألا يصلي في نفس المكان بل يصلي في مكان آخر. فاتتك صلاة الفجر وقد بذلت الجهد لأن تقوم مثلا، فنمت في غرفتك التي تنام فيها، إذا صليت الفجر لا تصلي في نفس الغرفة، انتقل إلى غرفة أخرى وصلي فيها، لأنه كما جاء في الحديث الآخر: موضع بات فيه الشيطان. طيب، إلى هنا والله تعالى أعلم.